بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: وجوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بعلتين. حكم واحد علتان، وجوز الجمهور، هذا ليس معتمدا، سيأتي أن المعتمد خلافه. جوز الجمهور تعليل للحكم الواحد بعلتين فأكثر، ثلاثة إلى الأربع إلى مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سيأتي محترزه، يعني سواء كانت مستنبطة أم غير مستنبطة منصوصة، أو متعاقبة بعضها بعض بعض، أم معية، يعني كلها معا. في كل هذه الصور يجوز التعليل بعلتين فأكثر عند الجمهور. لماذا جوزوه؟ لأن العلل الشرعية علامات، يعني ليست مؤثرات حتى يرد اجتماع مؤثرين على أثر واحد، هذا محال. فليست العلة بمعنى المؤثر، وإنما هي علامات. ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد، ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد. ودعوا، هم جوزوا هذا، ليس فقط جوزوا بل ودعوا وقوعه، يعني وقع أيضا، جائز عقلا وواقع شرعا. ودعوا وقوعه كما في اللمس والمس والبول، ثلاثة علل: اللمس والمس والبول. كم علل؟ ثلاثة. ما هو الحكم؟ هرمة الصلاة، عدم جواز الصلاة. المانئ أو المانئ صفة لللمس والمس والبول. المانئ كل منهما، كيف تقرأون؟ المانئ كل منها من الصلاة. إذن الصلاة ممنوعة، هذا هو الحكم. ما هو الحكم؟ أن الصلاة يعني لا تجوز، عدم جواز الصلاة، هذا هو الحكم. ما العلة؟ البول واللمس والمس، ثلاثة علل. هذا صورة للوقوع، وقع. المانئ كل منهما من الصلاة مثلا، يعني لماذا مثلا من الصلاة؟ من الطواف، من حمل المصحف مثلا. يعني فكل واحد علة للمنع، يعني اللمس يستقل بالعلية، والمس كذلك يستقل بالعلية، والبول كذلك يستقل بالعلية. إذن ثلاث علل مستقلة علل بها الحكم، وهو عدم جواز الصلاة. وجوزه ابن فورك، من كبار أئمتنا الأشعرية، وجوزه ابن فورك والإمام الرازي في العلة المنصوصة، فيما سبق قلنا إيه؟ مطلقا يعني منصوصة أم مستنبطة. هنا نرى قولا آخر لابن فورك والإمام الرازي، جوزاه في العلة المنصوصة دون المستنبطة. لماذا؟ لأن الأوصاف المستنبطة الصالحة كل منها للعلية، الصالحة كل منها للعلية، يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع. يعني المجتهد استنبط العلل اثنين ثلاثة، استنبطها، يجوز أن يكون مجموعها هو العلة عند الله تعالى. نعم، عند المجتهد هي ثلاثة علل، لكن في نفس الأمر ليس ثلاثة علل، وإنما العلة واحدة. ما هي؟ مجموع هذه الثلاثة. أليس هذا ممكنا؟ ممكن، لأن المجتهد يصيب ويخطئ. إذا نظرنا إلى احتمال الخطأ أن العلة واحدة في نفس الأمر، ما هي هذه الواحدة؟ مجموع الأمور، هذا هو. هذا ممكن في المستنبطة، أما في المنصوصة ليس ممكنا. لماذا؟ لأن المنصوص كلام من؟ كلام الله، نص الله تعالى أو نص رسوله، هل يقع فيه الخطأ؟ لا يقع. فكل واحد علة على هدى وليس المجموع، أليس؟ هذا معنى أو هذا وجه الفرق بين المنصوصة والمستنبطة عند الإمام الرازي وابن فورك. لأن الأوصاف المستنبطة الصالحة كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع، يعني عند الله تعالى، فلا يتعين استقلال كل منها. إذن فليس كل شيء علة، وإنما العلة هي مجموع أشياء ثلاثة أربعة أو اثنين، بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية. بخلاف ما ليه؟ يعني لا يجوز الصلاة، مثل في القرآن آية لا يجوز الصلاة لسبب البول ولسبب المسي ولسبب اللمسي، يعني علة منصوصة. لا يمكن أن يكون المجموع هو العلة، بل نص على أن كل واحد منهما منها مستقل بالعلية، هذا لا يجوز. فلذلك قالوا لا يجوز تعليل حكم واحد بعلل كثيرة منصوصة، بعلل كثيرة، ويجوز بعلل كثيرة مستنبطة. وجه الفرق واضح. فلا يتعين يعني إذا كانت منصوصة فلا يتعين، عفوا بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية. لماذا؟ لأنها تتعين أو يتعين كل واحد منهما بالعلية، يتعين للعلية، كما في اللمس، كما في المثال الذي ذكرنا، اللمس وحده إلا، والمس وحده إلا، وكذلك البول وحده إلة. مثلا في محلين وثبت الحدث معهما، علمنا أن كل مثلا في محل اللمس فقط، مثلا زيد حصل فيه اللمس فقط يمتنئ عليه الصلاة، في عمر حصل فيه المس يمتنئ عليه الصلاة، في محل آخر عبد الرحمن مثلا حصل فيه البول يمتنئ عليه، عرفنا أن كل واحد منهما أو منها مستقل بالعلية. لماذا؟ لأنها منصوصة. وأجيب على فرقهما، على فرق الرازي والبرفور، هذا الفرق ليس في محله. لماذا؟ بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا. أنت ما ذكرته في المثال، البول واللمس والمص، هذا منصوص جيد. ماذا إذا كان مستنبطة؟ نفترض أن اللمس والمص والبول مستنبطة، فرتبنا عليه الحكم وهو عدم جواز الصلاة، فالصورة هي صورة، يعني إذا وجد في محل اللمس امتنع الصلاة، وفي محل آخر المس امتنع الصلاة، وفي محل آخر البول امتنع الصلاة، يعني علل مستنبطة كل واحد منها استقلت بالعلية. إذن فكما أن الاستقلال متصور في المنصوصة متصور أيضا في المستنبطة، فلا وجه للفرق بينهما. إذا جاز تعليل بالعلل في صورة جاز في صورة أخرى، وإذا لم يجوز في صورة لم يجوز في صورة أخرى، يعني إما أن تمنع وإما أن تجيز، أما أن تفرق بينهما لا. هذا جوابنا على ابن فورك والإمام. وحكى ابن الهاجب عكس قول ابن فورك وقول الإمام الرازي شيء واحد، يعني لا دليل عليهما، لا لهم دليل، ذكروا دليل، لأن الأوصاف المستنبطة صالحة كل منهما منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة. لم تقرأ دليل هذا؟ هذا دليله ونحن أبطلناه. أين كنت؟ وما الدواعي التي الدواعي الأسر التي تدعوهما في في استعمال هذا التعليم؟ هذا هو الدليل الذي خطر ببالهم وذكروه دليلا. نحن ناقشناهم ولما ناقشناهم ظهر لنا أن دليلهم باطل. ما المشكلة؟ الباطل باطل، يعني تريد أن تجعله حقا. وحق ابن الهاد ماذا؟ من فرق بين اللمس والمس والمتعلق. بين اللمس والمس المس ربما المراد بالمس هذا سؤال لم يخطر ببالي. ربما المراد بتلاقي الفرج الآدمي بالكف، ربما أنا لست متأكد ما رأيته، يعني مس ذكر الآدمي بالكف بباطن الكف ينقض الوضوء، ينقض واللمس الرجل والمرأة، لمس المرأة والرجل الأجنبيان، عرفت؟ أما المس مص الرجل ذكره نفسه ذكره نفسه يبطل الوضوء، يعني ينقض الوضوء. وحكى ابن الهاجب عكس هذا أيضا، يعني يجوز في المنصوصة ولا يجوز في يجوز في المستنبطة ولا يجوز في المنصوصة، هذا حكاه ابن الهاجب عكس هذا أيضا، أي الجواز في المستنبطة دون المنصوصة. لماذا؟ لأن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال. لزم ما هو المحال؟ الآتي المحال الذي سيأتي بخلاف، وهو الجمع بين النقيلين، وهو إيه؟ الجمع بين النقيلين أو تحصيل الحاصل. بخلاف المستنبطة، إذن العلل المستنبطة يجوز التعليل بها لحكم واحد. بخلاف المستنبطة لماذا؟ لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف. يعني إيه؟ وحكى ابن الهاجب عكس هذا أيضا، أي الجواز نعم صحيح المنصوصة المنصوصة لا يجوز تعليل بها. لماذا؟ لأنها قطعية، يعني لا يمكن أن لا يكون قطعي أنه إلا، فلو تعددت العلل المنصوصة لزم إيه؟ لزم المحال، وهو تحصيل حاصل، يعني هذه إلا إذا وجدت العلة وجد المعلول الحكم يعني، وهذه أيضا علة فلا بد أن يوجد معلول، عين المعلول، المعلول أصلا قد وجد، إذن وجد الموجود لهذا تحصيل حاصل، عرفتم؟ إذن يترتب على التعليل بالعلل المنصوصة تحصيل الحاصل، وأما التعليل بالعلل المستنبطة لا يترتب عليه تحصيل حاصل بخلاف المستنبطة، لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف. هل هناك فرق بين هذا وما سبق؟ لأن الأوصاف المستنبطة الصالحة كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة هو الذي استند إليه ابن الهاجب، فلا يتعين استقلال كل منها. جوز في المنصوصة، أيوة، يعني الفرق إيه؟ في المستنبطة في القول الأول قول الإمام الرازي يجوز التعليل بالعلل المستنبطة بأكثر من علة مستنبطة في المنصوصة دون المستنبطة. لماذا لا يجوز في المستنبطة؟ لأن العلل المستنبطة الكثيرة ليست عللا كثيرة، وإنما هي إلا واحدة. وكذلك في كلام ابن الهاجب المستنبطات غير جائز. لماذا؟ لأنه علة لأنها هي إلا واحدة. المهم هذان القولان اتفقا على إيه؟ هذان القولان اتفقا على أن العلل، أن كل واحدة من العلل لا تستقل بالعلية. هذا محل اتفاق بين القولين. عرفتم؟ لا تفهمون؟ أن كل واحد، يعني الكلام ابن فورك والرازي وكذلك كلام ابن الهاجب، سواء كان هذا كلام هو كلاما يحكيا غيره، كلاهما متفقان على أن العلل لا تستقل بالعلية، يعني كل واحد من العلل لا تستقل بالعلية، سواء مستنبطة منصوصة. هناك فرق بين المستنبطة والمنصوصة عندهم، لكن محل إجماع أو محل اتفاق بينهما إيه؟ لا يجوز استقلال كل واحد منهما بالعلية. لماذا؟ يترتب عليه المحال. هذا مستقل بالعلية معناه إيه؟ وجد المعلول به، وهذا أيضا مستقل بالعلية وجد المعلول، هذا لا يمكن لأن المعلول قد وجد. عرفتم؟ إذن كلا القولين متفق على عدم جواز التعليل بعلل إذا كان كل منها مستقلا بالعلية. أما إذا كان هناك صورة وهي إيه؟ ليس كل منها مستقلة بل المجموع، في هذه الحالة يجوز عند كليهما. عرفتم؟ يلا نمشي. الفرق بينهما أن الإمام الرازي يرى تحصيل الحاصل في ماذا؟ يرى تحصيل الحاصل في في في في في المنصوص، عفوا في المستنبطة. يرى تحصيل الحاصل، لا يرى تحصيل الحاصل فيه، بل ماذا يرى فيه هنا؟ جوز المنصوصة دون المستنبطة لأنها منصوص بالاستقلال، فلا يتعين استقلال كل منهما. فلا يتعين استقلال كل منها في المستنبطة. بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية. يحتاج إلى تركيز قليلا بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا. بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية. فإيه؟ فيجوز الكلام الأول خطأ بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية، يعني كل واحد منصوص على أنه إلا، كل واحد منصوص على أنه، فيجوز. أيوة، إذن فرق بين القولين، ولاحظ فرق، لأن قول الرازي يرى يجوز تعليل بالعلتين حتى وإن كانتا مستقلتين، حتى وإن كانتا مستقلتين، ولا يرى تحصيل حاصل. قولي الأول خطأ، يعني ليس متفقين على عدم جواز الاستقلال، بل الرازي يرى ما في مشكلة، هذه علة منصوصة مستقلة بالعلية، وهذه علة منصوصة مستقلة بال، فماذا إذا لزم عليه تحصيل حاصل؟ سيكون عنده جواب، لا يحصل تحصيل حاصل، لا يريد تحصيل، كيف لا يريد؟ سنرى فيما يأتي، لأن هناك نقاش. وأما في المستنبطة لا يجوز تعليل بالعلل للمستنبطة، ليه؟ لأنه قد يكون المجموع هو العلة فلا تعدد في الحقيقة. أما في المنصوصة فيه تعدد لأنه منصوص على الاستقلالية. عرفتم؟ إذن في كلام الرازي ليس هناك تحصيل حاصل، لم يخطر ببالهم مسألة تحصيل الحاصل. أما في ابن الهاجب هو عنده تحصيل حاصل، المنصوصة تؤدي إلى تحصيل حاصل، فلذلك لا يجوز التعليل بالعلل المنصوصة. ليه؟ لأنها تفيد الخطئية وبالتالي استقلال كل واحد بالعلية، فهذا يؤدي إلى تحصيل حاصل، هذا محال. أما في المستنبطة يجوز. لماذا؟ لأنها وإن كانت في الظاهر عللا كثيرة إلا أنها في نفس الأمر إلا واحدة وهي المجموع، هذا هو الفرق. من هذه الدراسة منع الاستقلال بالعلية بالعلية في علل متعددة رقم زي مطلقا يعني يمنع وجود العلل المستقلة كل واحد منها بالعلية حتى يقول في ثانية عند ابن الهاجب عند ابن الهاجب هكذا يظهر نعم لكن هو قال المنصوصة المنصوصة لأن الاستقلال كيف تعرف الاستقلالية بالنص تعرفه أما الاستنباطي لا يظهر في الاستقلال لأن الاستنباط نعم مستقل في نظر المجتهد لكن قد يخالفه في الواقع الواقع أن ليس كل إلا أن ليس كل علة مستقلة جوز عند العلة في الاستنباط لماذا؟ لاحتمال كونه لاحتمال كون العلة هي المجموع ليس كل واحد على هذا نعم هذا هو وهذا القول الذي حكاه ابن الهاجب ما ذكره المصنف وإنما ذكره الشارح والمصنف قد اكتفى بذكر قول الرازي وابن فرق فقط ولم يحكي قول ابن الهاجب وإنما الذي حكاه هو الشارح لماذا لم يحكيه المصنف وأسقط المصنف هذا القول قول من؟ ابن الهاجب هذا القول لم يذكره المصنف لقول المصنف المصنف بيّن لماذا لا أذكره أين قال هذا الكلام المصنف في رفع الهاجب ماذا قال ابن المصنف في رفع الهاجب لم أره لغيره هذا الكلام كأنه تفرد به ابن الهاجب أو ليس قول ابن الهاجب هذا وإنما ابن الهاجب حكى عن من؟ المحكي عنه غير معروف فكأنه خطأ من ابن الهاجب فكأن المصنف يشك في وجود هذا القول لماذا يشك؟ لأنه لم يعرف قائله عرفت؟ فلذلك أسقط هذا القول ومنعه إمام الحرمين شرعا مطلقا منعه يعني منع التعليل بعلل كثيرة شرعا يعني من حيث الشرع هذا لا يجوز أما من حيث العقل يجوز سنرى مطلقا يعني بمعنى منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو معية منعه شرعا مطلقا مع تجويزه عقلا إمام الحرمين قال هذا من حيث العقل جائز لكن من حيث الشرع لم يحصل قال لماذا منعه شرعا لأنه لو جاز شرعا لوقع قياس استثنائي قياس لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا ولو هذه مقدمة أولى المقدمة الأولى إيه؟ لو جاز شرعا لوقع وقع يعني دائما لا ولو نادرا يعني ولو مرة واحدة لوقع المقدمة الثانية لكنه لم يقع المقدمة الثانية رفع للتالي في المقدمة الأولى المقدمة الأولى قضية شرطية لو جاز لوقع إذن لو جاز مقدم لوقع تالي المقدمة الثانية لكنه لم أنا يعني بيّنت لكم هذا في السنة الماضية المقدمة الثانية في القياس الاستثنائي يأتي في أربع صور في أربع ما هي نفي المقدم أو إثبات المقدم نفي التالي أو إثبات التالي أربع حالات محتملة كم منها ينتج حالتان منتجتان وحالتان أقيمتان ما هما الحالتان المنتجتان رفع التالي يعني نفي التالي ينتج إثبات المقدم أيضا ينتج حالتان إثبات التالي لا ينتج شيئا وكذلك نفي المقدم أيضا لا ينتج، سندرسه في المنطق إن شاء الله. الآن نرى، لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا، لكنه لم يقع، لكنه لم يقع معنا، فبالتالي لا يجوز. يعني لو نزل المطر لابتلت الأرض، لكن المطر لم ينزل، هل ينتج؟ لا ينتج. لكن المطر لم ينزل، لكن فلاحا سقى التراب، هذا هو إثبات المقدم لا ينتج. إثبات المقدم لا ينتج، لكن المطر نزل. عفوا، نفي المقدم لا ينتج. نحن نثبت المقدم ونقول لكن المطر نزل، أيوة، فابتلت الأرض، فإثبات المقدم ينتج، نفي المقدم لا ينتج. تعال إلى التالي، لكن الأرض قد ابتلت، إثبات التالي، أليس هذا إثبات التالي؟ لكن الأرض قد ابتلت، هل يثبت؟ يعني فنزل المطر؟ من قال نزل المطر؟ ابتلت الأرض لسبب آخر. إذن إثبات التالي لا ينتج. تعال إلى نفي التالي، يعني لكن الأرض لم تبتل، نعم ينتج. ليه؟ قطعا عرفنا أن المطر لم ينزل، الأرض لم تبتل، فالمطر لم ينزل، عرفتم؟ هكذا هنا لم يقع، لم يقع يعني لم يجوز. ليه؟ لأنه إذا كان جائزا لوقع، إذن عدم الوقوع لازم عن عدم الجواز، هذا تلازم، ملازمة. إذن لو جاز لوقع، قضية شرطية، الحكم فيه على الملازمة، الحكم فيه على يعني لزم، إذا كان لازما فالحكم صادق، إذا كان غير لازم فالحكم كاذب. إذن ننظر الآن، هل الملازمة صحيحة أم غير صحيحة؟ سنرى. لكنه لم يقع أي فلم يجوز، تكمل أنت، النتيجة إيه؟ فلم يجوز، وهو الدعوة، عدم الجواز هو الدعوة. وأجيب على من؟ على إمام الحرمين، على تقدير اللزوم، هل الملازمة صحيحة أو غير صحيحة؟ لا نتكلم عليها الآن، نسلم أن الملازمة صحيحة، يعني لو جاز لوقع، نعم أسلم لك، لو جاز لوقع، على تقدير اللزوم. ما معنى اللزوم؟ اللزوم بين الجواز والوقوع. على تقدير اللزوم أجيب بماذا؟ بمنع عدم الوقوع. يعني نحن الآن لا نعترض على مقدمتك الأولى، لا نعترض على مقدمتك الأولى، يعني بإمكان الخصم أن يعترض على المقدمتين وأن يعترض على إحدى المقدمتين، عرفت؟ سواء كانت في الإحدى مقدمة أولى أو مقدمة ثانية. ماذا فعلنا هنا؟ اعترضنا على المقدمة الثانية، اعترضنا على المقدمة الثانية. أي اعتراض اعترضنا؟ الاعتراض ثلاثة أنواع، الاعتراض ثلاثة، ما هي؟ منع ونقل ومعارضة، سندرس هذا إن شاء الله. هذا منع، هذا الاعتراض في صورة المنع. المنع هو طلب الدليل على إحدى المقدمتين. ما الدليل على أنه لم يقع؟ هذا هو. إمام الحرمين ماذا قال؟ لكنه لم يقع. لكنه ما الدليل على أنه لم يقع؟ ما ذكرت دليلا؟ يعني مقدمتك الثانية دعوى بلا دليل، دعوى بلا، طالما لم تقم الدليل على هذه المقدمة الثانية فكأنها لا تفيد شيء، عرفت؟ هذا هو. على تقدير اللزوم، وأجيب على تقدير اللزوم، شوف هذا على تقدير اللزوم. ماذا لو لا نسلم لك هذا اللزوم؟ نقول لك لا تلازم بين الجواز والوقوع، جائز ولم يقع. عندنا أشياء كثيرة، هو في العقل جائز لكن لم يقع، في العقل جائز، مثل التكليف بما لا يطاق عند الأشاعرة وهو منهم، إمام الحرمين التكليف بما لا يطاق إيه؟ جائز، لكنه واقع ليس واقيا على الأرجح. منا من قال هو واقع أيضا لا نرتفت إليه، مثل تكليف بلهب بالإيمان. إذن على أرجح الأقوال أن التكليف بالمهالي جائز نقلا وليس واقعا شرعا، عرفتم؟ فنحن أصلا لا نسلم لك الملازمة، لكن لو تنزلنا وسلمنا لك صحة الملازمة أيضا هذا لا لا لا لا يلزمه النتيجة. لماذا؟ لأن المقدمة الثانية ممنوعة، المقدمة الثانية ممنوعة بمنع عدم الوقوع الذي هو المقدمة الثانية، الذي هو المقدمة الثانية المسماة بالمقدمة الاستثنائية. القياس الاستثنائي يتركب من مقدمتين، المقدمة الأولى قضية شرطية، والمقدمة الثانية قضية حملية مبدوءة بحرف الاستثناء. قضية حملية مبدوءة بحرف الاستثناء، فلذلك تسمى مقدمة استثنائية. أمر سهل جدا في القياس، سندرس هذا ونستمتع. وأسند ماذا؟ أسند المنع المذكور. نحن ماذا فعلنا الآن؟ نحن قمنا بالمنع، منع المقدمة الثانية. المنع أحيانا يورد بلا دليل، وأحيانا يورد بدليل. هذا الدليل يسمى سند المنع، يسمى إيه؟ سند المنع. هل هذا واجب؟ ليس واجبا، ليس واجبا ذكر الدليل من المعترض. الدليل على من؟ على المدعي. الدليل على المدعي الذي ادعى وهو إمام الحرمين. أما المعترض هل يذكر دليل اعتراضه؟ لا يذكر. ليه؟ لأنه ليس مدعيا. المعترض ليس مدعيا، والمدعي من؟ المستدل. المستدل والمعترض، عرفت؟ أو السائل والمجيب. السائل والمجيب، المستدل والمعترض، هكذا مترادفان، عرفتم؟ إذن ليس واجبا على المعترض أن يذكر دليل اعتراضه، ليس واجبا، لكن يجوز أن يذكر دليل. هذا الدليل يسمى سندا إذا كان الاعتراض بالمنع، إذا كان الاعتراض بالمنع، ويسمى شاهدا إذا كان الاعتراض بالنقل. إذا كان الاعتراض، أنا قلت لكم الاعتراض بثلاثة طرق، المنع والنقل والمعارضة. ماذا قلنا؟ وأسند المنع المذكور، أسند بماذا؟ بما تقدم من أسباب الحدث. ما هي؟ اللمس والمس والبول. أنت قلت لم يقع في الشرع، نحن نقول قد وقع. كيف وقد وقع؟ كيف وقد وقع؟ هذا هو أسلوب السند. يعني كيف، أنتم تعرفون هذا الأسلوب، كل من ولد بغير أب، كل من ولد بغير أب فهو إله، فالمسيح ولد من غير أب فهو إله، مقدمتان، فهو إله النتيجة. فنحن بإمكاننا أن نعترض بعدة طرق، منها المنع، ونقول نقول إيه؟ نمنع المقدمة الأولى، نمنع المقدمة الأولى، وهي ماذا؟ كل من ولد من غير أب فهو إله، ممنوعة. يعني عليك الدليل، عليك بالدليل. ما الدليل على أن كل من ولد من غير أب فهو إله؟ هل عندك دليل؟ لا. إذن قولنا ممنوع أو قولنا لا نسلم هو المنع. جيد، هل ذكرت دليلا للمنع؟ ما ذكرت دليلا. هل بإمكاني أن أذكر دليل؟ نعم بإمكاني، لكن ليس واجب علي. نعم، عندي دليل. ما هو؟ كيف وقد ولد سيدنا آدم بلا أب فليس إلها في اعتقادي واعتقادك، عرفت؟ هذا سند المنع، ولد آدم من غير أب. فهنا نستعمل هذا الأسلوب، كيف وقد ولد آدم بلا أب وليس إلها؟ لا عندي ولا عندك. فبطل إيه؟ المقدمة الأولى، أو أقل شيء، أقل شيء لم يثبت المقدمة الأولى، لم يثبت، فعليك الآن أن تقيم الدليل عليها. إذا أقمت سنرى. هكذا هنا عرفتم، أسند بما تقدم من أسباب الحدث، يعني أنت قلت لم يقع في الشرعي التعليل بالعلل الكثيرة. نحن رأينا عدم جواز الصلاة، حكم عدم جواز الصلاة علل بعلل ثلاثة، هذا هو الوقوع، الوقوع الوقوع أقوى أدلة الجواز، أقوى أدلة الجواز خلاص. والإمام يجعل الحكم فيها متعددا. من الإمام؟ إمام الحرمين. شوف هذا لماذا أطلق الإمام؟ لأن الإمام عندنا الرازي في الأصول وفي الفقه هو إمام الحرمين، لكن هنا أطلق الإمام لأن العهد قريب، العهد قريب فلا يلتبس على الطالب. والإمام فوق أنه إمام الأئمة، والإمام يجعل الحكم فيها متعددا. هذا جواب الإمام على اعتراضنا، يقول لا، يعني سندك باطل، سندك هو يرد على برضو لم يعني لا يثبت مدعاه، يبطال سند المرئي، لا يقيم الدليل، لا يقيم المدعى او لا يثبت المدعى، يثبت بدليله. امام الحرمين لم يذكر دليله، فطالما لم يذكر لا يثبت. طبعا ماذا حصل؟ حصل بطلان سندنا، بطلان السند لا يعني صحة مدعى. والإمام يجعل الحكم فيها متعددا، والإمام يجعل الحكم فيها متعددا، يعني عدم جواز الصلاة للبول حكم، عدم جواز الصلاة بالمس حكم آخر، عدم جواز الصلاة باللمس حكم آخر، يعني ليس حكما واحدا بل حكم متعدد، فعلة متعددة. أي ما معنى تعدد الحكم؟ يجعل الحكم فيها متعددا، ما معناه؟ أي الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى آخرة وإن اتفق نوعاً. نعم، عدم جواز الصلاة حكم واحد في النوع، حكم واحد في النوع، أما في الجنس يختلف، هذا عدم هذا جنس وهذا جنس وهذا ذاك جنس، هكذا قال إمام الحرمين. فيه ما لا يخفى من التكلف، فيه ما لا يخفى من التكلف. الحكم المستند إلى واحد منها، يعني المراد بالحكم عدم جواز الصلاة، عدم جواز الصلاة المستند إلى اللمس غير عدم جواز الصلاة المستند إلى المس، وهو غير عدم جواز الصلاة المستند إلى البول. واضح. وقيل يجوز في التعاقب، هذا عود على قوله مطلقا، على قوله مطلقا. وقيل يجوز في التعاقب دون المعية. لماذا يجوز في التعاقب ولا يجوز في المعية؟ للزوم المحال. ما هو المحال؟ الذي سيأتي، الآتي، انتظروا ترقبوا. الآتي لها يعني للمعية، الآتي للمعية يعني المحال الذي يترتب على المعية، هذا معناه المحال الذي يترتب على القول بالمعية، على القول بالمعية. بخلاف التعاقب، يعني العلل المتعاقبة لا يترتب عليها المحال الآتي. لماذا؟ لأن الذي يوجد في الثانية مثلا، لماذا مثلا؟ أبي الثالثة، أبي الرابعة، مثل الأول لا عينه، مثل الأول وليس عين الأول. هل فيه تحصيل حاصل؟ ليس فيه تحصيل حاصل. إلى الآن كان مصنفنا رحمه الله مع الناس الآخرين، ماذا قال فلان وماذا قال فلان، ماذا يقول هو؟ والصحيح القطع بامتنائه عقلا مطلقا، هذا رأي المصنف. والصحيح في هذه المسألة القطع، يعني الجزم بامتناء التعليل بعلل كثيرة عقلا مطلقا، مطلقا يعني منصوصة مستنبطة معية أو متعقبة. عقلا. ما معنى عقلا؟ يعني يمتنع عقلا، يعني يمتنع، لا يمتنع شرعا. هل فيه إيهام؟ ليس فيه إيهام. ليه؟ لأن كل ممتنع عقلا ممتنع شرعا، فممتنع عقلا امتنع شرعا، فلا حاجة إلى إزالة الوهم. ليه؟ لأن الوهم أصلا لا يرد، الوهم أصلا لا يرد إلا إذا كان غبيا. للزوم المحال، لماذا هو الخطا او لماذا هو ممتنع؟ للزوم المحال، للزوم المحال يلزم من ماذا؟ يلزم المحال من وقوعه، يلزم المحال من وقوعه، للزوم المحال من وقوعه، للزوم المحال من وقوعه. ما مثال المحال؟ كجمع النقيلين. الكاف سيأتي، ما معنى الكافي؟ الكاف للتمثيل، كجمع النقيلين. إذن هناك محال آخر أيضا سنرى ما هو. جمع النقيلين يعني اجتماع النقيلين. فإن الشيء، تصوير كيف، كيف جمع النقيلين؟ فإن الشيء، المراد بشيء إيه؟ الحكم. فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى. يعني هذا الحكم مستند إلى البول، ومستند إلى اللمس أو والمس كذلك. معناه إيه؟ معناه أنه يستغني عن الأخرى لأنه استند إلى هذا. جيد، معناه إيه؟ لا يحتاج إلى هذا، يعني استند إلى ذاك، معناه لا يستند إلى هذا. عرف؟ فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما، يعني مستغني عنه مستغني عنه، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما. لماذا؟ من حيث عدم استناده إلى غيره، من حيث عدم استناده إلى غيره، يعني هذا لا يستند إلى غيره، لا إلى هذا ولا إلى ذاك. عرفتم؟ استغنى عن كل منهما وغير مستغن عنه. إذن فيه الاستغناء وعدم الاستغناء، اجتمع الاستغناء وعدم الاستغناء. من أين الاستغناء؟ من حيث استناده. شوف يا أخي، فيه استناد فيه عدم الاستناد. تصورتم هذا أو لم تتصوروا؟ يعني حينما كان مستندا إلى هذا لم يكن مستندا إلى هذا. جيد، حينما كان مستندا إلى هذا لم يكن مستندا إلى هذا، فكأنه غير مستند، لا إلى شيء. عرفتم؟ هذا هو عدم الاستناد، وجد عدم الاستناد. هل وجد الاستناد؟ نعم وجد الاستناد، لأنه مستند إلى هذا أو إلى هذا. فاجتماع الاستناد وعدم الاستناد هو تحصيل هو جمع النقيلين، هو جمع النقيلين. فيلزم أن يكون، فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما. كيف؟ بأي حيثية هذا؟ بحيث عدم استناده إلى غيره وغير مستغن. هذا بأي حيثية؟ بحيثية استناده. عرفتم؟ هناك حيثيتان. الحيثية الأولى يعني يلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما من حيث عدم استناده إلى غيره، من حيث عدم استناده إلى غيره، وغير مستغن عنه من حيث استناده إلى غيره. عرفتم؟ وذلك جمع بين النقيضين، فهو محال، الجمع بين النقيضين محال. ويلزم أيضا، هذه إشارة إلى معنى الكافي، كلام الشارح هذا إشارة إلى أن الكاف للتمثيل. ليه؟ لأن المحال ليس منحصرا في جمع النقيضين، بدليل أن المصنف ذكر الكاف كجمع النقيضين. هل هناك مثال آخر؟ نعم، يذكره الشارح، وهو إيه؟ تحصيل الحاصل. ويلزم أيضا تحصيل الحاصل، لكن هذه الصورة في التعاقب فقط، هذه الصورة في التعاقب فقط. فلذلك قال في التعاقب، يعني دون المعية. تحصيل الحاصل محال يحصل في التعاقب فقط، لا يحصل في المعية. ويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب. كيف يحصل؟ حيث يوجد بالثانية مثلا أو الثالثة أو الرابعة نفس الموجود بالأولى، الذي وجد بالعلة الأولى هو الذي وجد في العلة الثانية أيضا أو الثالثة أيضا، هذا تحصيل حاصل لأنه كان قد حصل فهو محال. ومنهم من قصر المحال الأول على المعية. المحال الأول هو جمع النقيضين، جمع النقيضين في المعية فقط، تحصيل الحاصل في التعاقب فقط، هكذا قال بعض العلماء. ولكن الصواب أن جمع النقيضين ليس منحصرا في المعية، بل موجود في المعية وموجود في التعاقب. وأجيب من جهة الجمهور، هذا كلام المصنف، كلام المصنف. الجمهور ماذا يرون؟ أجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكورة إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول، فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا، معرفات مفيدة للعلم به فلا، فلا يعني فلا يلزم المحال. عرفتم؟ ما قلتموه وهو لزوم المحال من كثرة العلل، متى يرد هذا المحال؟ إذا كانت العلة بمعنى العلة العقلية. العلة العقلية ما معناها؟ إذا وجدت وجد المعلول، عرفت؟ فيكون بمعنى المؤثر، يكون بمعنى المؤثر. ونحن في باب القياس، لسنا في علم الكلام ولسنا في الفلسفة، فالمعرف فالعلة عندنا بمعنى المعرف. وقد سبق أنه لا مانع من اجتماع معرفات على معرف واحد، هذا جواب الجمهور على المصنف. وعلى المنع جيد، نقف هنا قد انتهى.